الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا الحديث عن الشيطان والإنسان وما يريده الشيطان من بني آدم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفت بالأمس عند قول الله جل وعلا: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين الله جل وعلا مراد الشيطان، وأنه يريد أصالة أن يضل الناس ضلالا بعيدا، وليس ضلالا كبيرا، وليس ضلالا قريبا. والضلال البعيد هو أن يشرك المرء بالله جل وعلا أو أن يكفر به، هذا هو الضلال البعيد، كما فسره أيضا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالضلال البعيد هو الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالشيطان حريص على أن يجعل ابن آدم يكفر بالله جل وعلا كفرا أكبر، وأن يشرك به شركا أكبر، وأن يحدث له ردة إن كان مسلما. وهذا مما ينبغي أن يتفطن له المرء، لأجل كما بينت لكم بالأمس أن الله جل وعلا قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا منهم. فبين الله أن الشيطان استحوذ على أكثر الناس، وهذا بيان ربنا جل وعلا مش بيان أي أحد. قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا منهم. فالقليل هم الذين سلموا من فتنته، من فتنته ومن شراكه، إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا، إلا قليلا منهم، إلا فريقا من المؤمنين. فبين الله جل وعلا أن الكثرة الكاثرة وأن الأغلبية وقعت في شراك الشيطان. والآية: وإن كان فيها إلا فريقا من المؤمنين، فمعلوم أن المسلمون، أن المسلمين على مدار الزمان هم القلة، والكثرة مع الكفر، حتى أن النبي يقول: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. فانتبهوا لهذا، كثير من الناس اليوم يتعبد لله جل وعلا بعقله فقط، ينظر إلى الأمور بعقله وقياسه ثم يحكم هذا مشروع وهذا غير مشروع، هذا خطأ. ولذلك إخواننا الذين حذرناهم كثيرا ونبهناهم كثيرا: اتركوا الذبح للأموات، واتركوا النذر للأموات، واتركوا الاستغاثة بهم ودعاءهم من دون الله جل وعلا، واتركوا الصلاة في مساجدهم إلى آخره. يستدلون علينا بعقولهم وما نشأوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بين الله جل وعلا أن الشيطان يريد أن يضل الإنسان ضلالا بعيدا، وهذا الذي نحذر منه، من الضلال البعيد، لأن الذبح لأحد الأولياء الصالحين شرك بالله وكفر أكبر، والنذر له أيضا شرك بالله وكفر أكبر، ودعاءه من دون الله جل وعلا شرك بالله وكفر أكبر إلى آخره. هذه الطقوس التي يصنعها المسلمون الآن إلا من رحم الله عند القبور والمشاهد، هذا من الضلال البعيد، وهذا من الشرك الأكبر والكفر. كذا الذين يتبهؤون يدخلون مع البهائية، أو الذين يتشيعون فينضمون إلى الشيعة، هؤلاء كلهم يضلون ضلالا بعيدا، لأن دين الشيعة هو الكفر وليس الإسلام، ودين البهائية الكفر وليس الإسلام، ودين البعثية الكفر وليس الإسلام. ما هو أبي عبد الله بن أبي بن خلف كان بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان رأس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول، جزاك الله خير، عبد الله بن أبي بن سلول كان يشهد أن لا إله إلا الله وكان رأس المنافقين. كذلك سلمان رشدي كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكفره أهل العلم، والخميني إلى آخره، وابن عربي تقي الدين ابن عربي، وكثير من الزنادقة الذين دخلوا الإسلام، وعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادتين ليس بمقياس إلا في الظاهر، أما إن ظهر من الإنسان أمرا ينقض الشهادتين باتفاق أو بعد قيام الحجة عليه، فعندئذ لا عبرة بالشهادتين أصلا ولا يلتفت إليهما، لأن الشهادتين لهما ضوابط بينتها من قبل. يعني إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يدري عن الكلمة شيء أصلا، كلمة قالها ولا يدري عنها شيء، فبالتالي لم يأتي بأي مقتضى لهاتين الكلمتين، أو اجتمع مع جهله بهاتين الكلمتين لأنه جاهل بهما، بغضه للمسلمين وبغضه للنبي محمد، أو بغضه لأصحاب النبي وبغضه للمسلمين وبغضه للقرآن والسنة، مع أنه يشهد الشهادتين ويريد بالشهادتين الله، وجه الله عز وجل، ولكن رغم أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى وقع في نفسه ما ينقض هاتين الشهادتين. واضح؟ ولذلك ما يشك مخلوق أن إبليس يشهد أن لا إله إلا الله، ما يشك أحد في هذا، وأن محمدا ابن عبد الله رسول الله، ما يشك أحد في هذا، ويعلمه تمام العلم، ولكنه لما كفر كفر كفر إباء واستكبار. واضح؟ استكبر على أمر الله جل وعلا، حمله الكبر على رد أمر الله جل وعلا وأن يأبى الامتثال، رغم علمنا التام بأنه يشهد، أو بأنه يعني يشهد يعلم تمام العلم ويراها حقيقة ظاهرة بادية، أن الله هو الرب المعبود الذي ينبغي أن يعبد، وأن محمدا رسول من قبل الإيه؟ المولى عز وجل، ولكنه لما كان كفره أو لما تلبس أو اشتمل على بعض نواقض ما يشهد أو نواقض ما يرى ويعلم، كفره الله عز وجل كما في القرآن الكريم. طيب، يبقى إذن الشيطان يريد أن يضل ابن آدم الضلال البعيد، وهذه التي ذكرت لكم من الضلال البعيد. والحمد لله رب العالمين، بدأ كثير من المسلمين يفوقوا، وبدأ كثير من المثقفين يفوقوا ويستعملوا عقولهم الصحيحة، ان كيف يعني كيف اطوف بمقام فلان او مقام علان، او او او كيف اتمسح بهذه الاشياء واستشفي بها، وكيف ان انا ابقى هنا اقول مدد يا فلان. بدأوا ينتبهون الى انه فعلا هؤلاء رموا وبلوا، وأكلت أجسادهم أو الأرض سوى أجساد الأنبياء، وليكن مع ثبوت وبقاء أجساد الأنبياء فهم لا يسمعون من يناديهم، وهذا بأكثر من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الذي يسلم على النبي لا يسمع النبي سلامه، بل يقول أن الله وكل بذلك ملكا يخبره من سلم عليه من أمته، ثم في الحديث الثاني أن الله يرد عليه روحه فيرد السلام، فإذا كان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام من يسلم عليه من أمته، فمن هم دونه من باب أولى. لا يسمع الحسين ولا تسمع السيدة زينب ولا نفيسة ولا الشافعي ولا أحد يسمع تلك الاستغاثات والدعوات وما أشبه من أولئك الدراويش المجاذيب الذين تركوا الله جل وعلا وانصرفوا إلى خلقه وعباده. نحن لا ننكر حب آل بيت النبي، ولا ننكر حب أولياء الله الصالحين، ولكن الحب وليس العبادة. نحبهم ولسنا نعبدهم، نحبهم ونجلهم ونتفقد سيرهم، فما وافق الكتاب منها أخذنا به وحمدناهم عليه، وما لم يوافق الكتاب والسنة من ذلك قلنا رحمة الله عليهم ورضي الله رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أخطأوا وهم مأجورون على هذا، إذ أنهم كانوا من أهل الاجتهاد لا سيما الكبار من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نعبدهم، من قال بأن نعبدهم؟ من دعانا إلى عبادتهم؟ وأي حجة في قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أي حجة في هذا؟ أصلا اللي بيستدل بهذه الآية أصلا هو مش فاهم معناها، أقسم بربي لا يفهم معناها ولا يفقه، ويستدل بها في موضع هو أجنبي عن هذه الآية. الآية تبين مكانتهم فقط عند ربنا، لا علاقة للآية بتقرير هذه الأفعال الشنيعة عند قبورهم. شاهد يا أخوانا، الشيطان قد أجمع إرادته أو جمع إرادته وأجمع على أن يضلك الضلال البعيد، لا يتركك أبدا حتى يجعلك تكفر بالله جل وعلا. ما استطاع إلى ذلك سبيلا يا أخوانا. بارك الله فيكم، احنا بصدد مجيء ليلة 27، ما زال من بلدنا أناس يذهبون إلى يقول لك نحييها في الحسين نحييها في السيدة. لا يا أخي، الله والله هذا جهل، هذا جهل وهذا اعتداء على أحق حقوق الله جل وعلا، هذا اعتداء على رب العالمين، على حق من حقوقه. لا يا أخي، احيي هذه الليلة في بلدك، احييها في بلدك. والله لو أنك تعلم ما يكون عليك من الوزر بذهابك إلى هنالك، والله لقلت ليته كانت صدمتني سيارة تلك السنوات الماضية ولم أذهب إلى هناك، أو ليته كانت انشقت الأرض وابتلعتني ولم أذهب إلى هناك. لو تعلم ما عليك من الوزر والإثم بذهابك إلى هناك. هل إحنا يا أخوانا ما بنحبش الحسين رضي الله عنه؟ الله عز وجل يشهد علينا أننا نحبه حبا أقسم بالله جل وعلا يزيد على حب المجاذيب والدراويش، ولكن حب منضبط بضوابط الشر. هل أولئك الذين يستغيثون بالنبي محمد يحبون النبي أكثر منا؟ هل أولئك الذين لما يسمعوا اسم النبي ويسرهم يجي لهم روشانة كده ويسورة ولا يغم عليه ولا مصيبة تاخده، هل بيحبوا النبي أكثر منا؟ أو هل بيحبوا النبي أكثر من أهل السنة؟ لا يا أخوانا، لأن الله قال بيان حبه هو مش حب النبي بقى اللي هو أعظم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني القائل محمد، قل يا محمد للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالحب ليس شعوذة وليس إغماء وليس تسورة وترجع والكلام ده كله، لا، الحب هو اتباع، الحب التزام. إذا جاءك الأمر عن الله وعن رسوله سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لله ورسوله، هو ده الحب يا أخوانا. الحب مش إن قلبك يقعد يفط كده لا، هذه درجة إن حصلتها فهو شيء جيد وحسن، إنما مش هو ده الحب، مش هو ده الحب جملة. دي درجة من درجات الحب، أنه إذا ما ذكر ربك خفق قلبك، إذا ما ذكر النبي خفق قلبك، هذه درجة. جزء مش الحب كله. لا، الجماعة المجانين المجاذيب هم المجاذيب المجذوب يعني المجنون الملحوس. الدراويش حاصروا الحب كله فين؟ في مسألة الخفقان. ويريته خفقان حقيقي، والله أقسم بالله ربما يكون أكثره خفقان ادعاء، كما كان الصحابة يتعوذون كانوا يقولون نعوذ بالله من خشوع النفاق. إذن الإنسان ممكن يخشى ولكنه خشوع نفاق، فانتبه لهذا بارك الله فيك. الحب اتباع، الحب طاعة، الحب التزام. قال وعبادة الرحمن، والعبادة هو ده الحب، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أي مدار الحب، مدار مدار الحب الذي هو العبادة مع الذل، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. النهاردة مثلا تعالى نقي درويش من الدراوش ولا مكذوب المجازيف، وهؤلاء لا عرض لهم. تعالى هات واحد زي طوائي شحات مش شحاتين يسيء للإسلام أكثر مما يحسن ويشحذ بدين الله جل وعلا، يتملقك ويقول فيك شعرا ولا نثرا ولا يقول فيك مديحا، مديح والله ربما يكون المديح هذا يعني لو مدح به رسول الله محمد لكان مدحا في غير موضعه، يمدحك به ليبتزك، يشحذ بدين الله وبالألفاظ التي ربما تكفره لو أنه يدري ما يقول. ثم يقول لك بعض الدراويش الآخرون أو الآخرين أنه يحمل المخدرات للناس، يقولون هذا دراويش أمثاله يقولون هذا الكلام، أو لا يفعل هذا رجل معفن ريحته معفنة والإسلام لا يدعو إلى هذا، هذا يسيء إلى المسلمين. لا نقول على زهد ثيابه، لا أتكلم عن هذا، زهد الثياب هذا ثابت في الإسلام. أما الريحة هذا كيف يصلي، يدخل يصلي في المسجد والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا يطفش المسجد كله، مش الملك اللي جنب الناحية دي والناحية دي، لا ده الجامع كله بالملائكة اللي فيه بالبني آدمين اللي فيه. ويا لا ولو أنك عانقته، هو أحيانا الرجل يلزق نفسه كده، تتمنى ألا تخرج روحك في فترة العناق دي من قذارة رائحته. ثم هذا يمثل المسلمين ويدخل عليه يوجد مع امرأة يزني بها وأخته في الطريق، أي دين هذا؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وللأسف الشديد ما زال كثير من المثقفين برضو مثقفون يستدلون بأمثال الدكتور أحمد عمر هاشم أو شيخ الأزهر أو نقول يا أخي لا يستدل بالرجال على الدين، إنما يستدل بالدين على الرجال، لأن بعضهم رجل مثقف متعلم معاه شهادة عالية يقول يعني يقول طب وتقول ايه في الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر سابقا وكذا وكذا وكذا ودكتور الحديث ولا عالم الحديث وكذا، نقول يا اخي ان الدكتور احمد عمر هاشم ليس بحجة على الاسلام. ولذلك اهل العلم فصلوا اصلا فقالوا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، انت تستدل على الرجال بالحق ولا تستدل على الحق بالرجال. فلان بيعمل ما يعمل، احنا منا يعمل، هداه الله عز وجل، ربنا يهديه. وإلا فالكل متفق إلا من خرب عقله أن المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كل من سواه من بني آدم أو من الخلق فليسوا بمعصومين، من البشر أو من الجن أو أشبه ليسوا بمعصومين. العصمة ماتت بموت النبي وذهبت بذهابه، ثم بين الله وبين رسوله أن الناس يخطئون ويصيبون على جميع أنواعهم وأقسامهم، عالمهم وجاهلهم، المهم الكل يصيب ويخطئ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فاحذر بارك الله فيك، فإن الشيطان لا يريد لك إلا الكفر. ولذلك قصة ذلك من رجل ما أستحضر اسمه الآن، العابد الذي كان يتعبد لله جل وعلا في صومعة من الصوامع معتزلا الناس، لا يلتفت أو لا يعني يشغله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى أو عبادة الله جل وعلا تفتح بالرفع والنصب. فجاء بعض الإخوة يوما أرادوا أن يسافروا ولهم أخت اسمه برصيصة، برصيصة نعم، برصيصة هذا كان من بني إسرائيل وكان عابدا مجتهدا، فيش حاجة في حياته ولا في التفكير ولا في دماغه إلا أن يعبد الله جل وعلا. فأراد بعض الإخوة أن يسافروا يوما ولهم أخت، رأوا أنه من المشقة عليها وعليهم أن يسافروا بها، ففكروا أين نتركها، طبعا مش هنلاقي حتة نتركها فيها إلا عند برصيص العابد هذا الولي التقي. وهذه القصة ممكن نستدل بها على الجماعة اللي بيتسرعوا على طول، أول ما يشوفوا الرجل عليه سمت كده وله خلاص يحكمون بولايته ويبوسوا الجزمة ويبوسوا ايديه ويبوسوا التراب اللي يمشي عليه ويستحوا فيه والكلام ده كله، وإذا مات يعني زعموا الزعومات وروجوا الإشاعات إن هذا خشبته ما شاء الله يعني كذا عشان تعمل لهم أنفلة كرمة. أهو برصيصا هذا كان تقيا ولكنه زل ويزل، أي إنسان يزل، أي إنسان يزل، أي إنسان بلا استثناء لعموم حديث النبي، ولكن يختلف الناس بأقسامهم. كالأنبياء مثلا إن وقع منهم الخطأ إنما يكون من قبيل الأمور التي لا تقدح في شأن رسالتهم ولا تقدح في مروءتهم. يعني مثلا النبي محمد يعرض عن الأعمى، هذا رب عد الله هذا خطأ، يعرض عن الأعمى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا يحرم على نفسه أكل العسل، يعتبر الله عز وجل هذا خطأ. فهم صلوات ربي وسلامه عليهم كما هو عند جمهور أهل العلم من أهل السنة، الأنبياء يخطئون، ولكن ما هو الخطأ؟ وفرق بين كلمة الخطأ والفشل لئلا يتزرع بهذه الكلمة التي أقول إلى أمور، أنهم يقع منهم الأمر الذي لا يكون هو الأولى أو لا يكون هو الأصوب أو لا يكون هو الصواب عند الله عز وجل، فيعاتبهم الله على ذلك أو يأمرهم بأن يتركوا ذلك ويذهبون إلى غيره. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك إلى آخره، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدعاه الله جل وعلا إلى ترك تحريم العسل وأن يعود إلى أكل العسل، واضح؟ ثم أنهم إن وقع منهم ما يعتبر خطأ لا يقرون عليه، لا يستديمون عليه، فبمجرد علمهم لأنه ربما وقع وهم لا يدرون أصلا أنه من قبيل الخطأ، كإعراض النبي عن الأعمى ظن أن إقباله على الكفار هو أحب إلى الله ليدعوهم، النبي ظن هذا، فكان الأمر على خلاف ما توقع صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عتابه في القرآن. فعندئذ النبي من الأنبياء بمجرد أن يتبين له الأمر أن هذا ليس بالصواب لا يأتيه ثانية، لأنه ربما أتاه ولم يكن يدرك أن هذا صواب، واضح؟ وبرضو النبي محمد لما حرم أكل العسل لما فعله ظنه أمر مستساغ لا يعاتبه الله فيه، يرضي به أزواجه ونساءه، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله. واضح؟ فحرم هنا مش معنى انه قال انه حرام، لا، يعني حرمه على نفسه، يعني ايه؟ لانه لما قال والله لا اكل العسل ابدا، هذا التأبيد فيه نفس صورة التحريم، إذ أن النبي لو كان العسل محرما أصالة ما كان ليأكله أصلا، إنه حرام، والأنبياء لا يأكلون إلا الطيب. فلما قال والله لا أكله أبدا أو لا أطعمه أبدا، نفس الحكم المترتب على التحريم هو الحكم المترتب على القسم بالتأبيد. وضحت كده؟ يعني في كلتا الحالتين مش هيأكله أبدا، فالله قال له لما تحرم، يعني تحرم على نفسك وتحرم نفسك من العسل وقد أباحه الله. عادي تصوم، تأكل العسل وتصوم، تكفر عن يمينك بأنك تصوم 3 أيام إن لم تقدر على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة من أوسط ما تطلب. فالشاهد، وفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى يمين، من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها قال فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. يعني قلت والله ما نواكل معاك تنزل للوالدة مثلا، والله ما نواكل معاك تنزل، انت ندابة كل ما تندمي، طب والله ما نواكل معاك مثلا. وهذا قد يعني سألني فيه كثير من الناس، بعد مع والدته هو ومراته، والدته قاعدة، والدته بتنقر مثلا، هو في نظره انها بتنقر، وخلي النيال بتنقر فعلا، ولا طب والله ما انا اقعد لك على طبلية تاني وانا ما دايقه معاك تاني. طبعا هذه يمين ليس بصحيحة ابتداء، حلف، يعني هو حلف على امر هو في حقه حرام عليه انه يطبقه اصلا، فتراءى له ان يرجع عن هذا عشان امه، يصل امه ويبرها، عندئذ يعمل ايه؟ يطعم 10 مساكين من اوسط ما ياكل ويطعم اهله، او يكسوهم، او يعتق رقبة. طيب فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ما نجيش نخش على الصيام على طول، لا، لازم تبقى عاجز عن انك تطعم 10 مساكين. ما انا عاجز يا مولانا، 10 مساكين دول عايزين لهم لا يقل عن 300 جنيه. لا، 300 جنيه انت روحت جبت من اخونا كارم 3 سندوتشات ب3 جنيه، ف10 ب30 سندوتش بكام؟ ب30 جنيه. هم دول اتعامل ايه؟ 10 مساكين بالسلطات بالطحينة بتاعتهم، كله الفيلم ده كله كام؟ ب3 جنيه. كارم سعودي سني، ها؟ اهو بنفتي الفتوى اهو، والناس هتشتري من كارم. عشان الناس بيقولوا المشايخ، الشيخ صلاح والشيخ محمد، واحنا مش مشايخ يا اخوان، الناس اللي اطلقت علينا ان احنا مشايخ، بيفتم، والشيخ عبد الله السعودي والشيخ فريد يبيعوا. شوفوا الافتراء الكذب، وهذا والله افتراء على الله ليس علينا، هذا افتراء على الله جل وعلا، عشان ما بنفتي بمقتضى الكتاب والسنه، الناس حواراتها الا من رحم الله طبعا، ان احنا بنفتي عشان خاطر محمد عبد الله السعودي وفريد يبيعوا، واحنا ناخد عموله على الايه؟ ده شغل الدكاتره والصيادله كده، دكتور يروح حد من الحته له عموله. اهو اتكلم السعودي لا سني ولا له علاقه بالسنيه، ولا حتى ممكن تليف مره كده ماشي بيسلم على واحد سني، ما فيش على فرق خالص. واقسم بالله كل ما تيجي كفاره اقول له اطلع على كلام السعودي، هات كذا وهات كذا وكذا. ممكن نكون ناخد عموله في الدير، ممكن دي. المهم، يبقى اذا يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. المهم يكفر ويقعد ياكل مع والدته، يكفر ويقعد ياكل مع والدته. فلا ينبغي ان نضل هذا الضلال، وقد بين الله جل وعلا ان الشيطان يريد منا هذا. طيب، من صور الضلال البعيد ايضا، سيبك موضوع الأضرحة والقبور والمشاهد، أن تتبع حزبا كحزب البعث، لأن حزب البعث كما قال أئمة الدين في هذا الزمان قالوا كالشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ مقبل، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وكثير من علماء أهل السنة قالوا بأنه حزب كفري يقوم على مناهضة الإسلام، يناهض الإسلام، مش ينهض بالإسلام، لا، هو يناهضه، يريد القضاء عليه، أو أنه يقوم على هدم هذا الدين وحصر فكرة الإسلام في المسجد فحسب. فالرجل لا يكون مسلما إلا في ظروف ضيقة، بل والله أقسم بالله جل وعلا أن صدام كان يقبض على الذين يعرف أنهم يصلون في المساجد. هذا الكلام قاله الذين سافروا إلى هنالك، وقاله بعض الملتزمين الذين كانوا يعيشون في العراق. وهذا الحزب أسسه نصراني، ما ترجو من رجل نصراني يصنف في الدين، أي يصنف دينا قويما، أو يصنف ما يخدم الإسلام، ولا يصنف ما يهدم الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، سيبك من الأوانطة اللي انت عايش فيها والتخيلات الخيالات الكاذبة اللي انت بتخدع نفسك بيها ان النصارى بيحبوك وان سمير كامل بيحبك وبيحبني بيحبك، سيبك من الخيالات دي. اقسم بالله العظيم لا يشتملون على حب مسلم قط الا واحد فيهم جاهل بقى، ده ممسوح خالص، ما يعرفش عجب اي حاجة، وما دخلش الكنيسة عمره، ولا يعرف عن تعاليم النصرانية حاجة، ده ممكن ده يبقى اهبل، ده يحب مسلم ممكن. فما تتخيل من النصراني عندما يصنف تصنيفا؟ فصنفه ميشيل عفلق النصراني، وساعده الاحمق صلاح البيطار، وكان سلفيا كما كتب او كتب عنه الخطيب الذي لا اذكر اسمه الان كاملا، رجل اسمه محب الدين الخطيب، كما كتب يعني تاريخ هذا الحزب، وان صلاح البيطار كان سلفيا او كان على السلفية زمانا، ثم ربما لم يقتنع بها او ما اشبه، لا قنع الله من لم يقتنع بها، فانضم الى صلاح البيطار وتأثر به وأنشأ الحزب جميعا، وتوالت أحداث هذا الحزب، وكان حزبا مخربا، حزبا قاتلا، حتى أنه كان يقولون مش كان في كده له صياغة صدام كان بيطلع يقولها، أنا مش متابع أصلا أخبار، كان يقولوا الباع الله الباع حاجة زي كده يعني. فانظر إلى هذا الحزب الذي ينازع الله وحدانيته، كقول من قال نسأل الله أن يرحم الجميع باسم الله وباسم الشعب وباسم الوطن، هذا خطأ محض، خطأ وفشل علمي، إنما باسم الله وانتهى الأمر، هذا وديننا باسم الله، تسمي بالله على أي شيء، لا يجوز أن تقول باسم محمد حتى، لا يجوز، إنما تقول باسم الله. فالشيطان كما قلت لكم يضل الإنسان ضلالا بعيدا، وانخرط في البعثية أناسا كثيرين وتأثروا بأفكارها، كذلك العلمانية التي دبت في كل أرض الله، وهناك من دخل أو انضم إلى هذا الحزب وهذا الفكر المنحرف في مصر، هناك من العلمانيين أو العلمانيين، في بعضهم قال العلمانيين، ضبطها العلمانيين باعتبار أن الأصل في العلمانية العلم، وهو تقديس العلم، العلم الإيه؟ الحديث، علم التقدم والتكنولوجيا وما أشبه، فقالوا العلمانيين يعني الذين يتعاملون مع الأحداث على وفق النظرات العلمية وإن خالفت الدين، فالدين يلغى لأجل النظرات العلمية. وبعضهم قال العلمانيين، يقصد بها المنهج الذي ينبغي أن يكون أكثر شمولا وأكثر انتشارا، فيكون على مستوى العالم كله، وأنه يراد بالمنهج العلماني ليس محاربة الإسلام فحسب ولا إنما المنهج العلماني هذا قام ليرد على الكنيسة، أو قام لأجل أن يبارز الكنيسة. السبب في ظهوره طغيان الكنيسة في بعض الأزمنة، كان رجال الدين النصراني يفرضون سيطرتهم على الملوك والحكام، حتى أن الملوك والحكام ما كان يستطيع أحدهم أبدا أن يخرج عن سيطرة الرجل الدين النصراني، كان القساوسة لهم، هم الذين يسيرون البلاد على الحقيقة، المهم الشاهد فهذه كلها مناهج قامت لتحارب الدين الحق دين محمد صلى الله عليه وسلم الدين الذي أنزله الله على مدار الأزمنة والعصور. إن الدين عند الله الإسلام منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة والدين عند الله الإسلام. الأنبياء أبناء الأنبياء أبناء علات ودينهم واحد أو أبناء لعلات ودينهم واحد يعني أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. أمهاتهم أي شرائعهم ومناهجهم شتى أما أصل دينهم وأصل دعوتهم التي جاءوا بها من عند الله جل وعلا واحد وهو دين الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين مقولة من؟ يوسف إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى نبي الله يوسف وعلى سائر الأنبياء. قال واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واضح؟ طب من ذرية إبراهيم من؟ إسحاق وإسماعيل. وكل الأنبياء بعده جاءوا من ذرية إسحاق وإسماعيل فكل الأنبياء مسلمون. طيب دي إنما يريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. دي من ضمن مرادات الشيطان مع الإنسان أن يوقع بين بني آدم العداوة والبغضاء. هل في الخمر والميسر فقط؟ لا، وإنما الخمر والميسر من أحد جنده. الخمر والميسر سلاحين للشيطان يستخدمهما في إيقاع العداوة والبغضاء بين بني آدم. وإلا فالمرأة من أشد أسلحة الشيطان في الإيقاع العداوة والبغضاء بين بني آدم، من أشد أسلحته التي تفتك بالمسلمين المرأة. خلينا أول في العداوة والبغضاء. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم. دي كلها مرادات الشيطان لازم تنتبه ليها، عشان أول ما تيجي تلاقي نفسك هتلقط في أخ مسلم افتكر إن الشيطان يريد أن يوقع بينك وبين أخيك العداوة والبغضاء. ثم تحجم ترجع تقول لا أجعله ينتصر علي أبدا. هذا دين الشيطان وليس دين الرحمن، لأن الله يريد أن يكون المؤمنون إخوة، يريد أن يكون المؤمنون جماعة واحدة وقوة واحدة، يريد أن يكون المؤمنون قلبا واحدا جسدا واحدا رجلا واحدا متحابين متآلفين. واضح يا أخوانا؟ هذا دين الله جل وعلا. أما دين الشيطان أن يوقع العداوة بين المسلمين وبين أفراد المجتمع الواحد لا سيما أهل الدين، لأنه يحارب أهل الدين فقط. طيب إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء، والبغضاء من لوازم العداوة، يلزم من معاداة الشخص أن تبغضه وأن يبغضك. هذه من اللوازم، وإن كانت ليست مضطردة ولكنها هي الغالبة. بمجرد أن تعتدي على امرئ يبغضك، وبمجرد أن تبغض امرأ تعتدي عليه لأنك تبغضه. فدائما أبدا تعتدي عليه، إما بالنظر وإما بالكلام وإما بطريقة المصافحة، تبقى عايز تخلع دراعه وانت بتسلم عليه غيظ وجواك بغض حنق عليه، او سنانك تبتدي تحدث صوت لما تيجي تسلم عليه حتى السلام حنين، سنانك ما تبقى ايه تحدث صوت. المهم لازم ان يظهر على تقاسيم وجهك او عليك انك تبغض هذا الرجل، ولو انك يعني انفردت به. المهم طيب، يبقى من ضمن الوسائل التي يستخدمها الشيطان ليوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين الخمر والميسر. الخمر هل هي الشمبانيا والويسكي فقط هذه او تلك التي يطلق عليها انها خمر، ولا كل مسكر؟ كل مسكر حشيش طبعا بعض اخواني ينكر علي ان انا اتلفظ بهذه الالفاظ، ولكن ما لازم ان نبين حشيش، بانجو، افيون، السوائل بقى دي اللي هي السباح في الفنادق، الناس اللي بتشرب سبيرتو، الناس اللي بتشرب كله تشم كله، الناس اللي تاخد حقن، كل ده البودرة، كل ده ايه؟ ما تجيش انت تعمل مسكين بقى وتقول انت عرفت الكلام ده منين يا شيخ؟ انت دخل انت نفسك عارفه، هتيجي على الشيخ وحرمة يعني؟ والله يجي يقول لك انت بتعلم كده، عرفت الكلام ده منين؟ شوف يعني شوف يعمل مش فاهم الى هذا الحد، فيبتدي يظهر له تأويلين اتنين، يا بيشرب يا بيبيع. يا اخي حرام عليك العيل الصغير. طب معلش يعني ايه؟ طبعا اخونا الفضل راجل كبير، وهذا برضه كذلك رجل كبير، عايزين حد عيل صغير كده. لا احمد برضه راجل كبير، هنستأذن الراجل الكبير ده يقول لنا اصل المخدرات اللي هي في البلد اللي انت بتسمع عنها، مش اللي انا قلتها دي، ولا انت ولا اول مره تسمع مني بعض الاشياء؟ يعني سمعته مني ده انت كنت تعرفه اصلا تسمع بيه صح؟ يعني الحمد لله رب العالمين الاطفال الصغار او الشباب الصغار هم يعلمون بهذا يا اخواننا. النهارده طبعا ما فيش حاجه مستخبيه، بل والله بعض الناس اللي اليوم يحجب ابنته عن الطفل 10 سنوات، يحجب بنته عن طفل 10 سنوات ليه؟ يفهم في قلة الأدب أحسن منك أنت اللي عندك 70 سنة ولا 60 سنة. والله العظيم ليه؟ نت بتاعه وعري فاضح على القنوات، عري وهو واقع كده، يا بابا يا بابا إيه ده يا بابا؟ خلاص يفتح الباب على أبوه ووالدته للأسف، لأن الأب والأم لا يتحاشان، لا يتحاشى أحدهما من الآخر، وهذا أعلمه من طفل. أسأل على أهله يوما فقال يعني كذا، هذا من غباء الأب والأم. وأقسم بربي جل وعلا أن هذا سمعته من امرأة اتصلت تليفونيا على بعض المشايخ وقالت له لقد رأتني ابنتي يوما يعني، وكنا في جماع أنا وأبيها. وطبعا من الخطأ ان المرأة اللي تتصل وتتكلم، الاب يتصل. المهم المرأة اللي اتصلت بتقول يعني شافتنا انا وابوها واحنا، والله يا اخوانا اقسم بالله بقولك، فالبنت يعني اصبحت تمارس امور مع نفسها بسبب ما رأت. هذا من الخطأ. فانا بقولك دلوقتي الاطفال يدركون هذا اما من الاباء او الامهات، واما عن طريق الايه الفضائيات او عن طريق النت والامور دي كلها. الشاهد فالخمر هذه الأصناف يقينا تتسبب في إحداث العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومن صورها مثلا مش شرط ان انت تشعر ان الناس بتتسخر منك وتتريق عليك، هذا المشروب غالي على النفس جدا، فربما تجلس وتفضل قاعد تتسنكح تتسنكح تتسنكح على واحد من اللي معاهم هذا المشروب، وطبعا اللي جدع اللي بيفرق ده خلاص دماغه راحت منه، فوجد ان هذا الذي كان معه قد فنى. مين اللي افناه؟ انت. فيعتدي عليه، او انك يتراءى لك انهم يسخرون منك فتعتدي عليه، او انك في غير وعيك وشعورك تشعر برغبة شديدة في القتل. وقد حدثني بعض أهل البلدة ممن سافروا إلى العراق وهو مشاور للمسجد أنه يوما كان يشرب بيسموه العرق، في العراق بيسموه العرق ولا العرق؟ العرق هو بيقول العرق. بيقول لك ده كان قاعد بيشرب عرق في مرة في المكان من الأمكنة، وفي اتنين بيشربوا عرق، الاتنين دول خرجوا قبل منه بس هو يعني ايه بيشرب على قده، فالاثنين دول خرجوا قبل منه يا اخوانا راجلين، وهو لما خرج بعد منهم خارج شارب برضه تايه برضه او مفيش في حيل، ساقط الحيل او ساقط القوة. فبقولك والله هكذا، بقولك خرجت لقيت الاثنين قد يعني شلح عن عورتيهما، وكل واحد ماسك موس ولم أخذ ماسك قد أخذ بأنثيي الثاني ويجرحها بالموس. ولا ده دريان بحاجة ولا ده دريان بحاجة. طبعا هو برضو مع برضو منطقة العلاء منطقة لبش، خد بعضه ومشي، لبش مع سكر منه مع الكلام ده كله، خد بعضه ومشي. بقول والله العظيم من الصبيحة وأنا رايح على الشغل لقيتهم الاثنين ميتين. فممكن الإنسان يشعر برغبة في القتل، رغبة أن يلعب بالسلاح، ككثير من الذين دخل فقتل قتل أباه، قتل أمه، رغبة في الحاجة إلى هذا المسكر ولا سبيل. وقد تعلمون ذلكم الشاب الذي رفع على أمه السلاح يوما علشان خاطر يشتري هذا من شباب البلد، وفضلا عن الخناقات بقى والضرب أن يعتدي على الأب أو الأم ليستلب الأموال، وشاب تسبب في اغتصاب أخته لأجل أن يحصل على أخته التي هو خلص فلوسه وميراثه، فأتى بأخته قال له يعني طب أنت بتجيب من إيه؟ قال ما فيش فلوس، طب أتصرف، ما فيش حد من إخواتك بتجيب منه؟ قال ما فيش لأختي وبترضاش لي. قال له هات لأختك إيه؟ تشم يعني، ما قالولوش ابتداء أختك لو أدمنت هتديك اللي أنت عايزه. فعلا جاب أخته ابتداء تدمن، فلما أدمنت اعتدوا عليها ودكها. فانظر هذه العداوة وهذا القتل وهذا الفجور وهذا الخنا وهذا وهذا كله من يستعمله الشيطان، يستعمل الايه الخمر والميسر في احداث هذا كله او كله. واضح يا اخوانا؟ طيب الخمر والميسر، والميسر كذلك، انت اذا خسرت مالك تعتدي على الانسان الذي ايه اخذ منك مالك، وهذا امر وارد. بل احيانا تعتدي على زوجتك، انت بتلعبش زوجتك، انت بتلعب ناس تانية في اماكن تانية، ولكن تعتدي على زوجتك لاجل ان تأخذ المال او لاجل انها تسألك عن المصاريف والنفقة، تقول لها بقولك ايه. فيتسبب حبك للقمار والميسر في ايقاع العداوة بينك وبين الصنوف المختلفة من الناس، وهذا امر معلوم لا ينبغي ان استطرد فيه، ولكن اقول انتبهوا الى هذا، هذا من دين الشيطان، هذا من دين الشيطان. واقول يا اخوانا والله ان من المروءة، والله إن من المروءة أن يعني أن تدعو إلى الله جل وعلا. أولئك الناس الذين يلعبون القمار أو يلعبون الميسر أو يشربون المخدرات، لا سبيل لك بالدعوة ولا تستطيع هذا ولا تقدر عليها، فمن المروءة أن تتركهم وأن تعرض عنهم، من المروءة أن تتركهم وأن تعرض عنهم، لأن مصاحبة مثل أولئك من غير ما علة من وراء المصاحبة، علة مرجوة أو علة يعني تثاب عليها، هي مسقطة لمروءة المرء، هي مسقطة لمروءة المرء. وسأبين هذا إن شاء الله فيما يتعلق ببعض، يعني أنا نفسي أتكلم في مسألة المروءة وخوارمها أو خوارمها لجلالة هذا الباب، لجلالة هذا الباب، كيف تحفظ مروءتك وكيف تستبقي رجولتك وإلى آخره. إن شاء الله نجعل لها درسا أو درسين إن شاء ربي وقدر قبل أن ينتهي رمضان أو بعد رمضان على حسب ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. اجتنب العداوة والبغضاء، فهي من دين الشيطان وليست من دين الرحمن في شيء. وهذا الدرس أو هذه الدروس أقولها لماذا؟ علشان تدرك دين الشيطان وتعرف دين الرحمن. فإذا ما أقبلت على العداوة تتذكر على طول، فإذا مسهم طائف من الشيطان الايه تذكروا فإذا هم مبصرون. مسك طائف من الشيطان، الشيطان سيطر عليك وجعل الغضب يغلي في عروقك، وستعتدي على مسلم. يا اخوانا والله المسلم هذا حرمته عند الله اعظم من حرمة الكعبة. قال النبي لهوان الكعبة عند الله او على الله اهون من قتل امرئ مسلم، لزوال الكعبة عند الله اهون من قتل امرئ مسلم بغير حق، اهون من قتل امرئ مسلم بغير حق. الكعبة يا اخوان بيت الله الحرام جزء الاخر. فانتبهوا، المسلم حرمته اعظم من حرمة الكعبة. بل قال لو ان الانس والجن اجتمعوا على قتل رجل واحد لأكبهم الله يوم القيامة في النار ولا يبالي، إلى آخر هذه الأحاديث. كنت عايز أطول النفس فيها شوية وأنا بتكلم في علامات الساعة، ولكن يعني أجملت الحديث فيها، ولكن مسألة قضية القتل يا أخواننا قضية عظيمة تريد الإنسان يكون له نفس وهو يتكلم عنها، لا سيما وأن المسألة من المسائل العويصة عند أهل السنة في مسألة القتل. هل فضل لا ربنا يعزك، وهذا عد قتلا ربنا يعزك. هي دروس القتل أصلا هي موضوع هو متشعب، وموضوع لعظمته أهل السنة اختلفوا في القاتل العمد، هل هذا خالد في النار مخلد فيها أبدا لا يخرج منها، ولا إيه حكايته ده، ولا حيخرج. والله يا أخوانا أهل السنة اختلفوا على قولين، قالوا من قتل عمدا فهو خالد في النار أبدا لا يخرج منها أبدا أبدا الأبدين، كالكافر بالضبط. ولا لا لا حتى ده بالنسبة للقتل عمدا، حتى لو تاب عند القائلين بخلوده في النار. لا اصل الاعدام، الاعدام يا اخوانا مساله القصاص، مساله القصاص والحدود والكلام ده كله، هو الرجل، الرجل نفسه لو يعني قتل بطريقه الاعدام، هو هو حيث هو خلاص يعتبر انه اقتص منه. اما المساله عائده على القاص المقتص نفسه، المقتص نفسه، اما هو كمقتص منه هو الرجل قدم عليه ازهقت روحه وخلاص، ما هي هنا ضرب بالسيف وهنا شنق، في النهاية ازهاق روح، هو كرجل خلاص ازهقت روحه في مقابل قتله النفس التي حرم الله عز وجل. اما بالنسبة للمقتص هو الذي تكون معه الايه المشاهدة. والله تعالى اعلى واحد. طيب يبقى العداوة والبغضاء من دين الشيطان، من الاشياء التي يستعملها الشيطان الخمر والميسر والنساء، النساء وطبعا دي مسؤولة مفهومة فما في داعي عندنا. طيب ومن ضمن ما يريد الشيطان أو من ضمن دين الشيطان أن يصد عن ذكر الله، أن يصدك عن ذكر الله عز وجل أيضا بالخمر والميسر، وأيضا من مراداته الصد عن ذكر الله. طبعا بلا شك هو أحيانا يصدك صد أكبر وأحيانا يصدك صد أصغر. الصد الأكبر هو أن يجعلك تكفر بالله أصالة أو أن تشرك به أصالة أو أن يصدك صدا أصغر بأن يجعلك على قول من لا يكفرون بترك الصلاة أن يجعلك تاركا للصلاة، أن يجعلك تاركا للصيام، تاركا للحج، تاركا للزكاة، تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاركا لذكره، تاركا لغض البصر، تاركا يعني تاركا لحفظ الفرج، تاركا لحفظ اليد من السرقة والاعتداء وغير ذلك. هذا صد أصغر مش بمعنى أنها صغائر، لا بمعنى أنها ليست مكفرة مخرجة من الملة، والصلاة على خلاف، بل والأركان الأربعة على خلاف. الشاهد فهو يريد أيضا من دينه أن يصدك عن ذكر الله جل وعلا، فكل ما صدك وشغلك عن الله فهو شؤم عليك وهو من دين الشيطان، كالتلفزيون والتسجيل والقعدة على النواصي وإلى آخره. لا تجعلن من شيء صادا لك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كما أن الخمر إذا ما سكر المرء صد عن ذكر الله بلا شك لأنه تايه مش دريان، فيصد بهذا التوهان أو بهذا الغياب العقلي أو التغطية العقلية، يصد بذلك عن ذكر الله ولو لفترة قصيرة من الزمان. فهذا من دين الشيطان يصدك به، وأحيانا يصدك بالتلفزيون وانت حاضر العقل وتام العقل والكلام ده كله قاعد قدام التلفزيون، الفيلم بتاع بوجي طمطم ولا الماتش الكرة بتاع مش عارف مين، وانت منفعل مع الموضوع ومتحمس للموضوع، فجلست أمام هذا الجهاز فصدك عن صلاة جماعة كنت تحضرها تعتاد حضورها ولا تختلف عنها أبدا إلا لأمور خارجة عنك، فتترك الجماعة لأجل أنك تشاهد التلفاز لا سيما وأنت تعتقد الوجوب. أما إن كنت تعتقد الاستحباب دي مسألة أخرى، ولكن أقول وأنك تعتقد الوجوب فصدك عن مسألة أثمت بتركها. كذلك هذا الجهاز التلفزيون يصدك عن قراءة القرآن لأنك تسمع أغاني وكذا وكذا، وقلب شغل بالغناء ومزمار الشيطان لا يتسع أبدا إليه لقراءة القرآن وسماع كلام الرحمن سبحانه وتعالى. يصدك كذلك الماتش وغيره، يصدك عن ذكر الله. ربما يقصدك بعض المسلمين لأن تقضي له حاجة أو أن تسعى له في قضاء حاجة أو أن ترى وتشاهد معركة، هذه المعركة تسفك فيها الدماء، أو أنك ترى رجلا يعتدي على امرأة أو ما أشبه، لأجل تعلقك الشديد بالماتش، ماتش الدوري أو ماتش الكأس العالم أو الكلام ده كله، تترك حرمات الله تنتهك ولا تقوم ولا تنفع الله ولا تتحرك. هذا كله من من من من الصد عن ذكر الله بوسائل شتى، إما بالخمر، إما بالميسر، إما بمشاهدة التلفاز، إما باللقاء مع الحبيبة، تحب امرأة فتلتقي بها فتنشغل بها وبلقائك إياها عن ذكر الله جل وعلا وعن كل شيء، بسماع الأغاني، بسماع ماتشات الكورة، مهازل مهازل. ونجح الشيطان في صدنا عن ذكر الله، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحذروا، هذا من دين الشيطان، وهذا ما يريده الشيطان ويحرص عليه، أن يصدك وأن يبعدك تماما عن نار يبعدك تماما عن الجنة، ويقربك جدا من نار جهنم. وما زال للحديث أيضا بقية نكمل غدا إن شاء الله جل وعلا، ولكن لا مانع من أن أكرر هذه الآية في كل درس أو في آخر كل درس، منبها إخواني على أن الشيطان يتبرأ من بني آدم جميعا يوم القيامة براءة صريحة، لا يستتر منهم ولا يخجل منهم ولا يقدم المعاذير، إنما يعود باللوم على المسلمين أو على بني آدم أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تساوي الدنيا، والله يا أخوانا لا تساوي الدنيا أن يعني أن أبيع آخرتي لأجلها، ولا تساوي الدنيا أن أبيع الناس لأجلها وأن يبغضني الناس لأجلها، ولا تساوي الدنيا أن أخسر أخا مسلما لأجلها، ولا ولا ولا إلى آخره. الدنيا أحقر مما نتخيل وأحقر مما نتصور. الدنيا كما قال الشافعي في بعض أبياته، لا أحفظ النظم الآن أو لا أستحضره الآن، قال وسيق إلينا عذبها وعذابها ومش عارف إيه وكلابها، فسمى طالبيها سمى طالبيها كلابا وشبهها بالجيفة المنتنة والتي لا يقربها أو لا يعني يهتم لشأنها إلا الكلاب. هذا إذا ما لأن الكلب ربما لأجل الجيفة يعتدي على الآخرين. أما الذين يطلبون الدنيا مما أحل الله جل وعلا فحاشاهم أن يوصفوا بهذا الوصف، وحاشا لله جل وعلا أن يعني ينادوا بهذا النداء، إنما هم من خيرة خلق الله، لأنهم ممن يتحرون الحلال وممن يعني انتبهوا لأمر الآخرة ولم يبيعوا الآخرة أو لم يبيعوا الدنيا بالآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد، فالدنيا لا تساوي شيئا، والله يا أخواننا لو حققنا النظر فيها لا تساوي أن تخسر أخا أو أن تخسر دينا أو أن تخسر عبادة أو أن تخسر طاعة. الدنيا أحقر من هذا بكثير جدا. يكفي أن النبي يقول في شأنها: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأخيرا، هذه هي خطبة الشيطان كما يقول أهل العلم في كتاب ربنا عز وجل. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كانت معي أدلة، وما كان لي عليكم من سلطان، أي لم تكن معي أدلة أبرهن بها على صحة ما أقول. خلي بالك، يقولك تعال البيت ده فيه قد كده، لو سرقته سيعني حتنعم نعيم، ولم يبرهن لك على هذا، إنما وسوس لك فقط: اقتل فلان هذا، بقتله سيعلو نجمك ويعظم جاهك، فتقتله ولما قال لك أنه سيعلو نجمك ويعظم جاهك لم يبرهن لك على ذلك، ما ادكش دليل،